اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 22. أليس الدين يسر؟ نعم، هنالك تعميم ينبه الجميع إلى أن الدين ليس أوامر ونواهي مطلقة وجامدة، ليس عقوبة نافذة على البشر، ولكنه رحمة مهدى، والتعميم وارد في نصوص عديدة. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي ذلك تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. وهو المعنى الذي أكده عليه السلام في أكثر من حديث: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا، أي أبذلوا جهدكم، إن هذا الدين متين فاغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عباد الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إلى آخر الحديث. وفي قول عبد الله بن عمر: كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعة، فكان يقول للواحد منا: فيما استطعت. إزاء هذه المنطلقات، إباحة الأشياء في الأساس وتحديد المحرم بوضوح، والنهي عن الغلو، والتأكيد على اليسر في الدين، كانت مهمة الفقهاء في الإفتاء شائكة وصعبة للغاية، إذ كيف يتجنب الواحد منهم هذه المحاذير ليقول رأيا يرضي الله فيما يعترض حياة الناس من معاملات وأقضية ومستحدثات؟ كان أحمد بن حنبل يقول عن نفسه: ربما مكثت في المسألة سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا. وابن حنبل هذا صاحب المسند الذي صنفه من بين 3-4 مليون حديث منسوب إلى النبي، وهو الذي كان يجيب على أكثر سائليه برد العالم الذي يخشى الله حق خشية، ويقول بتواضع جم: لا أدري. وذكر سحنون مدون الفقه المالكي: إن مسألة عرضت لشيخه الإمام مالك فقال له: اليوم لي 20 سنة وأنا أفكر في هذه المسألة. وفي مرض موته غلب البكاء مالكا، وعندما سئل عن سبب بكائه كان رده: وما لي لا أبكي، ومن أحق بالبكاء مني، والله لو وددت أن ضربت بكل مسألة أفتيت بها صوتا، وقد كان لي السعي في كل ما سبقت إليه، وليتني لم أفتي بالرأي. ويروى عن مجلس أبي حنيفة أنهم ظلوا 3 أيام بلياليها يتناقشون في مسألة الحيض، كما يروى عنه أنه خرج من صلاة العشاء ونعله في يده، فيلقيه زفر أحد فقهاء الكوفة، فكلمه في مسألة وظلا يتحاوران حتى نودي على صلاة الفجر وهما قائمان، فرجعا إلى المسجد، ثم عادا إلى مناقشة المسألة، ولم يفترقا إلا وقد انتهيا إلى رأي. ولما سئل الإمام الشافعي عن الدليل القرآني الذي يستند إليه في الأخذ بالإجماع، لزم داره 3 أيام، انقطع فيها للتفكير والتدبير، ثم خرج بعدها إلى الناس شاحبا مجهدا متورم العينين من كد البحث والنظر، فتل الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. هكذا كانوا يفتون، يدققون ويتحرزون ويزنون الأمور بميزان الذهب قبل أن يتفوه الواحد منهم بكلمة في أمور الحلال والحرام والمكروه والمستحب، وهو أمر لا يقارن بسيل الفتاوى التي ينهمر علينا عبر وسائل الإعلام وفي الكتب والنشرات كل يوم. ما أسهل أن تقال كلمة حرام، وما أسهل أن تطلق كلمة الشرك والكفر. وإن أحدهم ليفتي المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، كما يقول أبو حسين. وأخطر ما نتلقاه هو ذلك التصرف في الحكم بالشرك والكفر على المسلمين موضة بين الدعاة في هذا الزمان من ناقلي أقوال الخوارج ومقلديهم، وهو ما لم يجزه الفقهاء الأربعة، حتى قال أبو حنيفة: أهل القبلة كلهم مؤمنين، لا يخرجهم من الإيمان ترك شيء من الفرائض. ولعلي أذكر أولئك الذين يروعهم ما يجري الآن من مظاهرات سلوكية تنافي تعاليم الإسلام ببعض ما تسجله صفحات التاريخ الإسلامي في هذا الصدد. فها هو أبو ذر الغفاري يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وقتئذ سأله أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فأعاد أبو ذر السؤال مرتين ثلاثة ولم يكف، حتى قال رسول الله في المرة الرابعة: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. فخرج رضي الله عنه وهو يروي الحديث ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر، مرددا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وها هو الإمام الأعظم أبو حنيفة قد جلس بالمسجد يوما، فدخل عليه بعض الخوارج شاهري سيوفهم، فقالوا: يا أبا حنيفة، نسألك عن مسألتين، فإن أجبت نجوت، وإلا قتلناك. قال: اغمدوا سيوفكم، فإني برؤيتها ينشغل قلبي. قالوا: وكيف نغمدها ونحن نحتسب الأجر الجزير بإخمادها في رقبتك؟ قالوا: سلوا إذن. قالوا: جنازتان بالباب، إحداهما رجل شرب الخمر فمات سكران، والأخرى امرأة حملت من الزنا فماتت في ولادتها قبل التوبة، أيهما مؤمنان أم كافران؟ فسألهم: من أي فرقة كانا؟ من اليهود؟ قالوا: لا. قال: من النصارى؟ قالوا: لا. قال: من المجوس؟ قالوا: لا. قال: ممن كانا؟ قالوا: من المسلمين. قال: قد أجبتم. قالوا: هما في الجنة أم النار؟ قال: أقول فيهما ما قال الخليل عليه السلام في من هو شر منهما: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أقول كما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فنكسوا الرؤوس وانصرفوا. لقد كانت موجات التشدد في التاريخ الإسلامي بمثابة ردود أفعال لانتشار موجات أخرى مضادة محملة بالبدع وصور الانحلال. فالطرف الذي بدا على حياة الأمراء والأغنياء وشيوع الملاهي والحانات في العصر العباسي الأول ثم الثاني ساهم في تطور حركة الزهد إلى تصوف يقوم على الرياضة الروحية ومجاهدة إغراءات الدنيا. ثم لما اشتد الطرف وخربت النفعية وفحشت الطبقية، احتاجت الحياة إلى النمط الفريد لأبي علاء المعري الذي فرض على نفسه أقصى ضروب الحرمان وقاوم المغريات المادية بمجاهدة تقرب من الاستشهاد. فاحتمل أن يصوم الظهر كله، وكان انسحابه من دنيا الناس احتجاجا عمليا على فكرة العصر ورفضا معلنا لفساد المجتمع. والمجون الذي ساد عصر الرشيد ومن بعده هو الذي أفرز فقيها في تدقيق وتشدد أحمد بن حنبل في الاعتماد على النصوص، والتحلل الذي استشرى في أواخر عهد الدولة العثمانية، والبدع التي انتشرت في الجزيرة العربية هي التي أفرزت ذلك الموقف الحاد الذي اتخذه الإمام محمد بن عبد الوهاب في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. إن شبابنا الرافض الآن هو أخطر إفرازات الهزيمة والإحباط، وهذه الهزيمة لها وجهان، وجه عسكري وآخر حضري. فعندما فشلت شعارة الدعوة القومية في تحقيق أحلام الشعوب العربية وانكسرت بهزيمة يونيو 67، برزت تيارات الدعوة للعودة إلى الله التي تمثلت في الحركات الإسلامية التي نشطت وتنامت منذ ذلك الحين وإلى الآن. ولكن فشل الدعاة الإسلاميين في الوصول إلى صيغة ملائمة للتوفيق بين أحكام الإسلام ومقتضيات العصر أفرزت رد فعل مضاد ترك بصمات واضحة على الموقف الفكري، حتى اتسم أغلبها بالغلو في الدين وبالإغراق فيما يمكن أن نسميه الفكر السلفي المبالغ فيه، الذي جعل قضيته هي إعلان الحرب على ما هو عصري، والربط بين المعاصرة واعتبارها نوعا من الانحلال والتهتك والشرك في أحيان أخرى. وإن كانت الأسباب، فإن المجني عليه في هذا كله يظل كما قلت هو العقيدة ومعتنقوها الذين تتقاذفهم هذه التيارات، وتوقعهم في حيرة شديدة وشعور دائم بالإثم. وتظل القضية هي: كيف يعود للحنيفية السمحاء وجهها الحقيقي بغير عدوان ولا افتئات وبغير تأثيم أو خوف؟ هذه الدنيا اللغز بين حيرة السلف وعجز الخلف. تظل الدنيا لغزا في حياة مسلم هذا الزمان، حير السلف وأعجز الخلف. ذلك أنه إلى الآن ومنذ حوالي قرنين من الزمان، منذ استيقظ عالم الإسلام على عصر ما بعد النهضة، يطرق الأبواب ويخطف الأبصار، فإن حيرة المسلمين في شأن هذه الدنيا الجديدة لم تتوقف، حتى كادت تصبح لغزا صعب الحل ومحاطا بالمخاوف والشكوك، وبدا طريقها مسكونا بالأشباح والعفاريت. الذاهب إليها مفقود والناجي منه مولود. وفي مواجهة هذه الدنيا للغز تراوحت المواقف وردود الأفعال بين الاعتزال والخصام والتمرد. أعرف أسرا كثيرة احتسبت الله في أبناء لها اختفوا منذ سنوات، هاجروا إلى الجبال والشعاب والمغارات وانقطعت أخبارهم، أو هجروهم بعدما انقلبت حياتهم وهم في بيوتهم، فلم يعودوا يكلمون أحدا ولا يعرفون أحدا، أغلقوا على أنفسهم الطريق بين المسجد والبيت، فلا يقرؤون صحيفة ولا يستمعون إلى إذاعة، ويستعيذون بالله من التلفزيون، ويلعنون الذهاب إلى السينما ناهيك عن المسرح. أعرف شيوخا أكثر تقدما يجيزون الاستماع إلى نشرات الأخبار فقط في الإذاعة، ويضبطون أنفسهم وأناملهم بحيث يديرون مفتاح المذياع في اللحظة التي تنتهي فيها المقدمة الموسيقية، تجنبا للاستماع إلى أصوات الشيطان في اللحن المميز للنشرة الإخبارية. وهؤلاء وهؤلاء حصروا أنفسهم في مسائل اللحى وأغطية الرؤوس والثياب القصيرة والضيقة والمستور والمكشوف والمسواك والسجائر والطيب والحناء وما إلى ذلك. الدنيا عندهم أسود وأبيض، أطهار وأشرار، دار إسلام ودار كفر، ثم هم حزب الله وغيرهم حزب الشيطان. ولو أن الأمر بقي مقصورا على مواقف ومخارج اختارها الأفراد لأنفسهم لما كانت هنالك مشكلة كبيرة، إذ الاختيار مسؤولية كل فرد في النهاية، له غنمه وعليه غرمه. ولكن المسألة أصبحت أكثر تعقيدا وأشد خطرا، فهذه التيارات صارت تصنف الآن باعتبارها من مظاهر المد والصحوة الإسلامية، وأيا كانت التسمية فإن الخطر في الأمر أن هذه الشواهد في مجموعها تحمل في طياتها بذور دورة الانسحاب الثاني لمسلمي العصر الحديث في مواجهة الحضارة الغربية بفكرها ومستحدثاتها. لقد كان الانسحاب الأول مقترنا بتلك المرحلة التي استيقظ فيها عالم المسلمين بعد سبات دام 5 قرون على طلائع الحضارة الغربية. تدق قلاعهم الناعسة بعنف بلغ ذروته طوال القرن 19، وكانت الصدمة التي زلزلت هذا المجتمع الراقد رقدة أهل الكهف الذاهل عما يرى الحائر فيما يرى. في ذلك الوقت عاش المسلمون حالة من الحيرة والخوف والقلق البالغ. وفي هذه الفترة يقول عباس العقاد في كتابه الإسلام في القرن 20، كان الإسلام كما يفهمه الجهلاء مزيجا من الخرافة والشعوذة والطلاسم والأوهام ومن الوثنية وعبادة الموتى. كان بعض المتعالين من أدعياء المعرفة يحكم بكفر القائلين بدوران الكرة الأرضية ولا يتردد في تفكير من يسميها كرة. نشرت مجلة المنار في عام 1909 سؤالا موجها إلى صاحبها الشيخ محمد رشيد رضا، هذا نصه: نسألكم في الخبر المبلغ بواسطة البرق، هل يعتد به عندنا في الشرع كالصلاة على الغائب المبلغ خبره بواسطة البرق وما يترتب على ذلك من الأمور الشرعية كالهلال في الصوم أو الإفطار، وهل يجوز الأخذ بذلك؟ وعن تلك المرحلة كتب الإمام محمد عبده مقالا بعنوان الإسلام اليوم والاحتجاج بالمسلمين على الإسلام، الجزء الثالث من الأعمال الكاملة. هل غاب من الأذهان ما كان ينشر في الجرائد من نحو 3 سنين؟ كان ذلك في آخر القرن الماضي بأقلام بعض علماء الجامع الأزهر من المقالات الطويلة الأذيال الواسعة الأردان في استهجان إدخال علم تقويم بلدان الجغرافيا ضمن العلوم التي يتلقاها طلبة الأزهر، على اعتبار أن تدريس الجغرافيا يستهدف الغض من علوم الدين. في تساؤل آخر كتب الأستاذ الإمام: ألا يتخيل المتأمل أنه يسمع من جوف المستقبل صخبا ولجبا وضوضاء وجلبة وهبعات مضطربة، إذا قيل أنه ينبغي لطلبة الأزهر أن يدرسوا طرفا من مبادئ الطبيعة أو يحصلوا جملة من التاريخ الطبيعي؟ ألا تقوم قيامة المتقين؟ ألا يصيحون أجمعين أكتعين أبتعين؟ هذا عدوان على الدين، هذا توهين لعقده المتين، هذا تغرير بأهله المساكين. ثم يروي محمد عبد قصة طالب علم من البلاد العثمانية أراد الالتحاق بأحد أروقة الأزهر، ووقع الشك هل بلده مما لأهله استحقاق في ذلك الرواق حسب نص الواقف؟ فقال قائل لشيخ الرواق: إن كتب تقويم البلدان تشهد بأن البلد داخل في شرط الوقف. فرد الشيخ: إنني لا أقتنع بما في تلك الكتب، وإنما الذي يصح أن أخذ به هو أن يكون فقيه ممن مات قال إن هذا البلد من قطر كذا، وهو الذي وقف الواقف على أهله. أي أن خيال الرجل وعقله رفضا من حيث المبدأ أن تحدد كتب الجغرافيا مواقع البلد، ولم يتصور أن يكون تحديد البلدان خارجا عن سلطان الفقهاء. وبحيرة من استيقظ على عالم جديد وغريب، توجه أشهر علماء الزيتونة بتونس في ذلك الوقت الشيخ محمد بيرم إلى الشيخ محمد الأنبابي شيخ الأزهر بسؤال في عام 1887، هذا نصه: ما قولكم رضي الله عنكم، هل يجوز تعليم المسلمين للعلوم الرياضية مثل الهندسة والحساب والهيئات والطبيعيات وتركيب الأجزاء المعبر عنها بالكيمياء وغيرها من وسائل المعارف، لا سيما ما ينبني عليه من زيادة القوة في الأمة بما تجاري به الأمم المعاصرة في كل ما يشمله الأمر بالاستعداد؟ وفي دراسة نشرتها مجلة العربي تحت عنوان العرب والغرب، صورة مفصلة للجدل الذي أثير في أواخر القرن الماضي بين علماء الأزهر وحول ارتداء البنطلون وحذاء الفرنج الأسود الذي قال بعضهم أنه مخالف للسنة، التي لم تجزي للمسلمين أن يتخذ من النعال سوى الحمراء والصفراء، وما رواه الشيخ حافظ وهبة في كتابه جزيرة العرب في القرن العشرين من أن أول ساعة دقاقة وردت إلى نجد في أواخر القرن الماضي حطمت لاعتبارها من عمل الشيطان، وكيف اعتبرت آلة البرق ناشئة عن استخدام الجن، ثم كيف احتاج استخدام الحاكي إلى فتوى، بل كيف رفض المسلمون فكرة طباعة المصاحف للاعتقاد بافتقار مواد الطباعة إلى الطهارة وعدم جواز ضغط آيات الله بالآلات الحديدية. وعند طبع المصحف بإعاز من والي مصر محمد علي باشا وظهرت به الأخطاء، اضطر الوالي في عام 1853 إلى إصدار أمر عالٍ يقول فيه: من حيث أن بيع وشري أي شراء المصاحف المطبوعة من الأمور الغير جائزة شرعا ومن الوجوب منع ذلك منعا باتا، فقد تحرر عموما بالتأكيد على من يلزم بمنع ذلك، وإذا حصل تجاسر من أحد في بيع المصاحف المطبوعة يصير ضبطه ويجري معه ما تقتضيه الأحوال. وعندما ذهب إلى فرنسا في القرن الماضي، كل من الشيخ رفع الطهطاوي من مصر وخير الدين التونسي من تونس كان مثل كائنات غريبة هبطت فوق كوكب آخر، وعكست كتابات كل منهم شعور الذاهل والمصدوم والمأخوذ، حيث قال الطهطاوي في تلخيص الإبريز في: سائر هذه العلوم المعروفة معروف معرفة تامة لهؤلاء الأفرنج مجهولة كليا عندنا، وإن علماء الإسلام إنما يعرفون شريعتهم ولسانهم فحسب. بهذه الانطباعات عاش عالم المسلمين صدمة الإيقاظ من السبات الطويل، المسلمين الذين كانت كلمة اقرأ هي أول ما نزل على النبي من قرآنهم، احتاروا في نهاية الأمر هل يطبعون المصحف أم لا؟ والمسلمون الذين أفرزت حضارتهم إنجازا مثل الاسترلاب والساعة الدقاقة التي أهداها هارون الرشيد إلى الإمبراطور شارلمان، أصيب أحفادهم بالذعر عندما رأوا الساعة الدقاقة في القرن 19 لأنها من عمل الشيطان. والمسلمون الذين أعطوا العالم النظام العشري في العد ولا تزال الدنيا تستخدمه إلى الآن، والجداول التي نعرفها باسم اللوغاريتمية وهي الخوارزمية نسبة إلى أبي عبد الله الخوارزمي، والذين أسسوا علم المثلثات على أيدي حمشيد ابن مسعود وابن سيناء، والذين أحدثوا قفزات ضخمة في معرفة الإنسان من خلال ما كتب ابن الهيثم في الفيزياء والبصريات والرازي في الصيدلة وابن سينا في الطب وجابر بن حيان في الكيمياء والاستخري والإدريسي في جغرافيا الأرض، هؤلاء المسلمون خلفوا أجيالا احتاجت إلى فتاوي شرعية لتدريس الحساب والطبيعيات والجغرافيا. مفارقات مدهشة يكاد لا يصدقها عقل، ولكنها الحقيقة المحزنة والمفجعة، ويكاد يمضي الآن قرنان على بداية هذه الصدمة. شهدت ساحة الفكر الإسلامي خلالها مد وجذر، وظهرت دعوات وخبت دعوات، نمت أفكار الإمام محمد عبد الوهاب في شمال الجزيرة العربية والشوكان اليمني في جنوبها، ثم ظهر السنوسي في ليبيا والمهدي في السودان، وظهر جمال الدين الأفغاني كعاصفة هزت عالم المسلمين، وكان محمد عبده ورشيد رضا وعبد الحميد الزهراوي في مصر والشام وعبد الحميد ابن باديس وبعده مالك ابن نبي في الجزائر، ثم حسن البنا في مصر وأبو الحسن الندوي وأبو الأعلى المودودي في الهند وباكستان، وهو الذي رحل عن الدنيا طويا معه آخر صفحة في كتاب رواد الفكر الإسلامي في العصر الحديث. لقد حاول هؤلاء وغيرهم بكل تأكيد أن يدفعوا مسيرة الإسلام والمسلمين إلى مواقع أكثر تقدما وأن يقيموا ذلك الجسر بين دين المسلمين ودنياهم، وحققوا الكثير في مجال إثراء العمل الإسلامي بالفكر والممارسة، لكن المسيرة لم تكتمل لسبب أو آخر، الأمر الذي لم يتح في النهاية فرصة إيجاد تيار قوي وقادر على التأثير في الاتجاه الصحيح، وبقيت مخاوف المسلمين مما حوله مستمرة، وظلت صورة الدنيا اللغز مستقرة في الأذهان.